بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا دراسة كتاب عبدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وما زلنا في كتاب الزكاة، حيث توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن أنصفة الزكاة وما تجب فيه الزكاة وأيضا ما لا تجب فيه الزكاة. فمما لا تجب فيه الزكاة المقتنيات وما أعد للاستعمال كالبيوت والدواب والرقيق وغيرها من هذه المقتنيات، هذه لا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه، ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. فمن كان عنده دواب أو له رقيق مملوكون فهؤلاء لا تجب فيهم الزكاة. وذكرنا أيضا في درس سبق السابق والذي قبله أنصفة الزكاة، وذكرنا أيضا أن الزكاة تجب في أربعة أصناف: في النقدين الذهب والفضة، وفي الحبوب والثمار الزروع ما يكال ويدخر، وفي بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة. ننتقل اليوم إلى نوع آخر من أنواع الزكاة، أو هو ملحق بالزكاة، وهو الركاز. الركاز، وقد أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال المصنف رحمه الله: الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة البهيمة. العجماء هي الدابة البهيمة. طيب، هذا الحديث 69 بعد 100، الحديث 69 بعد 100. الراوي هو أبو هريرة الصحابي المعروف الضحان بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 57 وقيل 58 من هجرة. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. في بعض الروايات: العجماء جرحها جبار، جرحها جبار. ومعنى جبار يعني هدر لا قيمة فيه ولا دية فيه، ليس فيه دية. طيب، قبل كلام عن معنى قوله جبار، العجماء هي الدابة البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تفصح عما تقول، لأنها لا تتكلم، ولذا سمي العجمي وعجمي لأنه لا يتكلم العربية، لا يتكلم أصلا، لا يتكلم اللغة العربية، سموا عاجم لأن كلامهم لا يفهم، وهذا يسمى إعجاما، فعدم فهم الكلام يسمى إعجاما. فالعجماء أي التي لا تتكلم، لا تتكلم، نعم. ولذا سمي من يتكلم بغير لسان عربي أعجمي لأنه لا يفصح أو لا يتكلم اللغة العربية. وأنه قوله تعالى: وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، يعني أعجمي وعربي، يعني هل يكون المتكلم أعجميا وكلامه عربيا؟ هذا لا يمكن، لأن المشركين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا القرآن من رجل رومي من الروم، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني الذي عدلوا ومالوا إليه وقالوا هو الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن هو أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فكيف يكون المعلم أعجميا والقرآن عربيا؟ هذا لا يمكن. ولهذا قال تعالى أعجمي وعربي، هل يجتمع أن يكون المتكلم أعجميا والكلام عربي؟ هذا لا يمكن. نعم. إذن العجماء هي الدابة البهيمة، سمد عجماء لأنها لا تتكلم، وجرحها جبر. العجماء لها أحوال، إما أن يكون صاحبها عليها أو تكون أو لا يكون عليها، إما أن يكون صاحبها عليها كبعير عليه صاحبه أو فرس أو حمار أو بغل عليه صاحبه، أو يكون وحده ليس عليه راكبون. أما الحال الأولى إذا كان عليها صاحبها، فإذا آذت أحد من الناس أو أتلفت شيئا فهذه إتلاف إما أن يكون بمقدمها أو بمؤخرها. مثال ذلك لو أن إنسان يقود أو يركب بعيرا فصدم به أحد الناس فقتله، أو على حصان فوطئ به أحد الناس فقتله، ها هنا عليه الضمان، عليه الدية، يدفع لأنه تسبب في هذا الأذى، تسبب في هذا الأذى، ويلحق بهذا الدواب الحديثة السيارات، فالإنسان صدم إنسانا بسيارته فإنه يضمنه، يعني عليه الدية والغرامة، يدفع الدية لذوي القتيل. نعم. هذا إذا كان بالمقدمة. أما إذا كان بالمؤخرة فليس فيه ضمان لأنه لا يتحكم فيها، كإنسان على فرس فوقف أحد الناس خلف فرسه فرفسه الفرس فمات، فهل عليه دية؟ ليس عليه دية لأنه لم يتصرف فيه وليس بمقدورها أن يتحكم فيه، يعني ليس بإمكان إنسان أن يحول بين رفس الفرس لمن خلفه لأنه يكون فيه وقت أو كسر من الثانية أو وقت يسير وهو لا يتحكم في مؤخرة الدابة. إذن العبرة في هذه المسألة بالتصرف والتحكم، فإن كان يتحكم فيه فإنه يضمن، وإلا فإنه لا ضمان عليها، كان يطأه بالمقدمة أو يصدمه فإنه يضمن لأنه بإمكانه أن ينصرف أو يتحول ومسلم بلجام هذه الدابة، بخلاف ما لو رفسها من خلفه. إذا كانت البهائم مطلقة ليس عليها أحد مرسلة، فأتلفت مالا أو قتلت إنسانا، أتلفت مالا كمواشي تدخل على مزرعة فتأكلها، فهل تضمن هذه المزروعات التي أتلفت؟ في المسألة دي تفصيل، وقد حكم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى أبو داود في السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن ناقة ضارية دخلت على بستان فأفسدته، ناقة دخل البستان فأكلت منه، أكلت الثمار وقطعت ثمار تلك الحديقة أو ذلك البستان، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط على أهلها من النهار، حفظ الحوائط على أهلها من النهار، وأن على أهل الماشية حفظ مواشيهم بالليل، يعني بالنهار على صاحب البستان أن يحرس مزرعته، لأن الغالب أن الناس يرسلون بهائمهم ترعى في النهار، فإذا فرط صاحب المزرعة لم يجعل عليها بابا، لم يكفل أبواب المزرعة أو لم يحرسها فجاءت فأكلت فليس عليها شيء لأنه هو الذي فرض، فالمطلوب أو الواجب على أهل الحوائط أن يحفظوا حوائطهم بالنهار، والواجب على أهل الإبل أو الماشية أن يحفظوا مواشيهم بالليل، لأن المعروف أن الماشية في الليل تدخل في حظيرة وتقفل ولا ترسل في الليل، لا ترسل في الليل، وإنما تقفل في الليل وتحبس في مراحها. وعلى هذا لو أن ماشية دخلت مزرعة بالليل وأكلت، فإن على صاحب الماشية أن يضمن ذلك الزرع الذي تلف أو أكله، مثلا مزرعة فيها كذا حوض من العلف أو كذا، فدخلت البهائم من الليل فأكلت تلك الأحواض، فتقيم هذه الأشياء هذه الأحواض ويغرب صاحبها تلك الزروع المتلفة. لماذا؟ لأن على صاحب الماشية أن يحفظ ماشيته بالليل، هذه مسؤولية صاحب الماشية أن يحفظها بالليل، ومسؤولية صاحب البستان أن يحفظه من النهار بأن يحرسه أن يكون جالسا فيه في النهار، أو أن يحيطه بالأشواك، أو يحيطه بما يمنع دخول البهائم إلى بستانه وإلى مزرعتها. وإن كانت مزرعة بدون ليس لها زريبة حولها يحرسها بالنهار، يجلس بالنهار يحرسها، فإن دخلت البهائم يطردها من تلك المزرعة نهارا. العجماء جبار، يعني بالتفصيل الذي ذكرناه، يعني إذا لم يكن في ذلك تفريط. أما إن كان هناك تفريط من صاحب الدابة فإنه يضمن إذا فرط بأن أرسلها بالليل فأكلت زروعا، أو كان راكبا عليها فصدمت إنسانا من أمام، أو حصانا رفس أو صعد على الإنسان بسنابك حوافره فقدره، فإنه يغرم يضمن عليه الديانة. طيب، هذه العجماء، العجماء جبار، والبئر جبار. البئر معروفة هي واحد الآبار، أيضا البئر جبار، يعني من وقع في بئر فإنه لا دية على صاحب البئر، لكن بشرط أن لا يكون متسبب في ذلك. ومثال ذلك إنسان يحفر بئر على الطريق، المعروف أن البئر تحفر داخل البيوت أو في مكان معروف ومحجور بشيء من الحجار، فلو إنسان حفر بئرا خارج سور بيته، فجاء إنسان من الليل أو بالنهار ضعيف البصر فوقع في البئر فمات، فعلى من حفر هذه البئر عليه الدية يضمن. لكن لو كانت البئر معروفة، بئر محفورة لسقي المسلمين معروفة، وأتى أحد الناس ونظر فيها فوقع، فليس على حافر هذه البئر، ليس على صاحبها الدية. وهذا معنى قول بئر جبار، ليس فيها دية، بخلاف ما لو تسبب أو لو حفرها ثم غطاها بشيء خفيف، غطاها بتبن أو غطاها بخشب خفيف، ويا إنسان يمشي فوقع فيها فمات، فعلى من حفرها أديها. إذن القاعدة تقول ما ترتب على المأذون فغير مضمون، ما ترتب على المأذون فغير مضمون. لو إنسان حفر بئرا في أرض مأذون فيها بالحفر، لأن تكون داخل بيته وهو محتاج إلى ذلك، أو حفرها للمسلمين لسقي المسلمين في أرض فلا وهذا مأذون فيه، فجاء أحد من الناس فسقط فيها، فليس على حافرها ضمانها ولا ديته، لأن القاعدة تقول ما ترتب على المأذون فغير مضمون، ما ترتب على المأذون فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فمضمون، ما ترتب على غير المأذون فمضمون. فلو أن إنسانا حفر بئرا في طريق المسلمين فوقع فيها إنسان أو بهيمة فعليه الدية، عليه غرامة. هنا البئر جبار. والمعدن جبار، المعدن مأخوذ من العدن وهو الإقامة، عدن يعني أقام، وسمي جنة عدن لأنها دار إقامة، دار مقام وإقامة، لذا سميت جنات عدن. إذن عدن الإقامة. والمعدن معروف هو المعدن الذي يكون في باطن أرض ذهبا أو حديدا أو نحاسا أو غير ذلك، يسمى هذه كلها معادن. فهذه المعادن لو أن إنسانا دخل منجما من مناجم الذهب أو دخل في نفق من أنفاق التي تحفظ فيها الذهب فمات، فهذا جبار لا شيء فيه، إلا إذا تسبب أحد الناس كذلك في هلاكه، كان مثلا يغلق عليه باب النفق بالخطأ، يأتي مثلا بالشاحنة فيصب التراب على النفق على باب النفق وفي داخله بعض الناس فيهلكون، وهنا عليه الدية لأنه تسبب في قتلهم. لكن لو دخل في النفق وهو يتتبع الذهب فانهد عليه النفق فمات، فإنه لا دية على أحد من الناس، لأن هذا داخل في قوله والمعدن جبار. العجماء جرحى جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار. كذلك يدخل في المعادن من يغوص في البحر، يغوص البحر لاستخراج اللآلي أو الجواهر أو المعادن، فلو هلك هذا العامل فليس على من كلفه الدية، لأنه عامل وهو أجاز ذلك ونزل. إنسان كلف بعض الناس من ذوي الخبرة أن يستخرجوا اللآلي من داخل أعماق البحر، وهذه صنع، فغاصوا ليخرجوا هذه اللآلي فهلك بعضهم، ليس على من كلفه الدية، لقوله والمعدن جبار. المعدن جبار ما لم يكن تفريط، كل هذه أشياء مقيدة بأنه لا تفريط، لا يكون هناك تفريط. فلو حصل تفريط أو إهمال فإن على المتسبب الدية، كل هذا فيما لم يكن هناك تفريط أو إهمال في كل ما ذكر. طيب، قال وفي الركاز الخمس. الركاز مأخوذ من الركز، والركز هو الصوت الخفي، الركز هو الصوت الخفي، وإنه قول تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، وصوت الخفي الركز الركاز. والركاز هو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية يعني الذي يكون مدفونا من أيام الجاهلية، أيام الأمم التي سلفت الجاهلية وقبل الجاهلية، الكنوز والآثار القديمة، يكون في آثار ذهب وفضة أو أواني ذهبية أو أواني نحاسية عليها أشكال، كل هذه تسمى ركازا، تسمى ركازا، وهي مدفونة مركوزة مدفونة في الأرض. فمن استخرج هذه الركاز استخرجها ففيها ماذا؟ الخمس. وهذا وجه إدخال هذا الحديث في باب الزكاة، يعني ما سبق العجماء والبئر والمعدن كل هذه لا علاقة لها بالزكاة، وإنما الذي جعل المؤلف يدرج هذا الحديث في باب الزكاة الركاز، لأن بعضهم ألحقه بالزكاة، ألحقه بالزكاة. والركاز له أحكام، أحكام يتميز بها عن الزكاة، يتميز بها عن الزكاة. الحكم الأول أن في الركاز الخمس قل أو كثر، فيه الخمس، قل الركاز أو كثر، كان شيء بسيط أو شيء كثير فيه الخمس. سنوجد مثلا قطعة من الذهب أثرية، يعني من زمن الأمم السابقة، ممالك النوبة القديمة أو الفراعنة، وجد قطعة قديمة، صحن من ذهب، فهذا الصحن يقيم ويدفع خمسه، سواء كان شيئا كثيرا أو شيئا قليلا، في الخمس قل أو كثر، إذن لا حد لأقله ولا أكثره، هذا الركاز. ثانيا لا يشترط فيه حولان الحول، بل مجرد إخراجه يجي فيه الخمس، لا يشترط حولان الحول. ثالثا لا يشترط إسلام من أخرجه حتى لو كان المخرج لهذا الركاز كافرا فإنه يخرج الخمس حتى لو استخرجه عبد مملوك أو كافر مشرك أو نصراني هذا الكتاب يستخرج الركاز فإنه يدفع هذا الخمس. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع أن الركاز يعني في مصرف الركاز أين يصرف؟ فيه قولان في مصرفه، منهم من قال يصرف لمصارف الزكاة يعني مصرف هذا الخمس لمن يعطى؟ هل يعطى الأصناف الثمانية أم غيره؟ مذهب الشافعية يصرف في مصارف الزكاة يعني الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهذا فيه إشارة إلى إلحاقه بالزكاة لأن الشافعي يرى أنه ملحق بالزكاة فيعطى الخمس للفقراء والمساكين، يعني يسلم لبيت الزكاة أو لديوان الزكاة فيعطيه للمستحقين المذكورين في الآية الثمانية. هذا قول. قول الثاني أنه يصرف كمصارف الفيء، يعني يعطى لبيت مال المسلمين، يعطى لبيت مال المسلمين فيصرفه الإمام حيث يرى، حيث يرى ذلك أو بما يراه مناسبا. يأخذ هذا الركاز الخمس من الركاز فيصرفه حيث يراه مناسبا في مصالح المسلمين، وهذا قول الجمهور. قول الجمهور أن الركاز يأخذ حكم الفيء فيسلمه لبيت المال ويقسمه الإمام حيث يراه مناسبا من مصالح المسلمين. كذلك الركاز لا يختص من أحكامه، خامسا أو رابعا، لا يختص بالذهب والفضة بل يشمل كل ما كان له قيمة مما هو مدفون من أيام الجاهلية، كل ما له قيمة سواء كان نحاسا أو حديدا مشكلا، مثلا وجد شكل كرسي حديدي مثلا لبعض الممالك القديمة من الحديد أو من النحاس أو من غيرها أو من الخزف أو من الزجاج أو غيرها مما هو من دفن الجاهلية، يشمل هذا كله من كان ذهب الشافعي لأنه بالذهب والفضة، ولهذا قالوا يصرف في مصارف الزكاة، لكنه يشمل كل خارج من الأرض سواء كان ذهبا أو فضة أو حديدا أو نحاسا أو خزفا أو زجاجا، كل ما كان مدفونا. والسؤال لماذا قيد بأنه من دفن الجاهلية؟ لماذا قيد أنه من دفن الجاهلية؟ نعم، يعني لماذا قيد بالجاهل لم يقيد بالإسلام؟ نعم، لأنه لو كان تابعا لأهل الإسلام فإن هذا يكون له حكم اللقطة، فإن له مالكا أو وارثا، لو وجد شيء فيه علامة على أنه للمسلمين، في علامات أنه فيه كتابات تدل على أنه حق للمسلمين، فهذا يبحث عن أهله وإلا يأخذ حكم اللقطة، يأخذ حكم اللقطة إذا كان للمسلمين. أما إذا كان للكفار فهذا هو الركاز فيه الخمس، وجد عليه صلبان صلائب أو وجد عليه علامات تدل على أنه للكفار الأمم السابقة فيه صور للأقدمين، فهذا هو الركاز، هذا هو الركاز نعم الذي هو من دفن الجاهلية. أما إذا كان للمسلمين فهذا له حكم اللقطة، حكم اللقطة فيعطى، يعطى لي يبحث عن أهله أو عن ورثته أو يأخذ حكم اللقطة متى ما جاء صاحبه يعطى إليه بأحكام اللقطة المعروفة، يأخذ أحكام اللقطة نعم. كذلك من أحكام الركاز إن ذكر أنه من دفن الجاهلية لا يشترط فيه النصاب ولا حولان الحول ولا يكون الخارج ولا يكون المخرج مسلما حتى لو كان الذي وجده كافر يجي فيه الخمس، يجي فيه الخمس. طيب أيضا من أحكام متعلقة بالركاز أنه ملك لمن أخرجه ووجده، ملك لمن أخرجه ووجده هنا. إنسان يمشي فيه يمشي في أرض الفلاة فوجد هذا الركاز فهو ملك له، له أربعة أخماسه ويعطي الخمس الإمام. لكن هنا مسألة، لو وجده وجد هذا الركاز في ملك أحد من الناس، مثلا واحد اشترى بيتا ثم حفر في البيت فوجد فيه ركازا، وجد فيه ذهبا أو فضة أو آثارا أو أشياء قيمة قديمة، فهل هي ملك للمشتري الذي اشترى البيت أم للبايع الأول؟ ملك لمن؟ المشتري. نعم ها المشتري للبائع. نعم والبائع ده كان بقى مشتري برضه، كان بقى البائع ذاته مشتري، ترجع لابنه اللي قبله وهكذا. نعم طيب، الصحيح انها ملك للمشتري، لان من ملك ارضا ما دام هو باعها اذن باعها خلاص خريج من ذمته، فالبائع له الأرض وما تحتها وما فوقها كل ملك لهم. فإنسان اشترى مثلا قطع الأرض، هذه الأرض ما تحتها وما فوقها ملك له، لتحت تبعه ولفوق تبعه. فلو أن جارا أراد أن يبني أو زرع أشجارا، فهذه الأشجار دخلت في مساحة الجار، فالجار لصاحب البيت أن يأمر بقطع هذه الأغصان، مثلا قطعة 200 متر مثلا، واحد زرع له شجرة، جار وزرع شجرة، فطالت هذه الأغصان ودخلت داخل بيت الجار، دخل فيه 20-30 متر أغصان ماشي. من حق صاحب البيت أن يأمر بإزالة هذه الأغصان، ولا حالي مضيق على البيت، وهذا ملك له، هذا ملك لصاحب البيت، فملك له إلى فوق أيضا إلى تحت، ممكن يبنيه عمارة زي ما تجي 10 طوابق، ما دام ملك الأرض يملك الجو فوقه، ابن 10 طوابق 20 طابق زي ما يقدر. كذلك يملك ما تحتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم من أرض شبرا طوقه من 7 أراضين. من ظلم من أرض شبرا طوقه من 7 أراضين، هذا يفيد بأن من ملك أرضا ملك ما تحتها، ملك قرارها وهواءها. نعم. وعلى هذا من وجد في بيت اشتراه وجد فيه ذهبا أو ركازا، اللهم إلا أن يعلم صاحبه، أن يكون مكتوب عليه أن هذا لفلان، فهذا كله حكم اللقطة. لكن وجد شيئا من آثار الجاهلية، آثار الدول القديمة، مثلا دولة المغرة أو دولة علوة أو دول قديمة، دول عندها أثار، لقى أثار فهي له، عنده يسلم الدولة الخمس والباقي حقه هنا لو كانوا يقبلونها، لكن طبعا ما يقبلوا، يشيلوا كله، وذي أثار قومية وذي أثار ممكن كلها يشيلونها، لكن ده من حقه. عندك بيت لقيت فيه أثار حقتنا، بس أدي الخمس تدي لهم، تدي للحاكم 80% لك 20% للدولة. اي نعم، هذه ليست ملكا للدولة بل هي ملك لمن وجدها. وعلى هذا من اشترى بيتا فإنه يملك ما تحته من المعادن، لقى حديد، لقى ذهب، لقى آثار ركاز مشكوك، أشياء مشكلة مصنوعة، كلها ملك لفنا. وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا، اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي الرجل الذي اشترى في بيته جرة ذهب، جرة ذهب من ذهب، فقال للذي اشترى منه: خذ ذهبك مني فإنما ابتعت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. المشتري قال لبائع: هذا الذهب لك، هذا الذهب لك، لأني اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب. فقال له البائع: بعتك الأرض بما فيها، إنما بعت الأرض بما فيها. فاختصمه، تحاكما إلى رجل، تحاكما لمن يكون هذا الذهب، كل يدفع لصاحبه. وهذه يعني غاية في النزاهة والأمانة، غاية في النزاهة والأمانة. اختصم، فقال رجل الذي حكمهما، قال ألك لحدهما ألك جارية؟ قال نعم. وقال الآخر ألك ولد؟ قال نعم. قال أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا. قال له عندك ولد زوج بنت وعندك بنت زوج بعضهم البعض وأنفق عليهما من هذا الذهب صدق. نعم، هذا قصص بني إسرائيل. نعم، أمم السابقة. نعم، على كل الصواب أن من وجد شيئا في ملك له فهو تابع له. نعم، اشتريت بيت، حفرت لقيت في البيت وجدت فيه ركازا، فقد رزقك الله رزقا حسنا، لك فيه أربعة أخماس وتعطي الخمس. نعم، هذا هو الركاز. نعم، هذا معنى قوله في الركاز الخمس. نعم، كذلك هذا الركاز يخرج من عينه، يعني هذا الخمس يخرج من عين الركاز إن أمكن فصله. مثلا وجد خمس قطع أثرية يخرج واحد منها وله أربعة إن كان يمكن، وإلا يقيم الخمس ويخرجه هنا، يقوم الخمس ويخرجه هنا. طيب، إذن هذه بعض أحكام الركاز. بعض أحكام الركاز، وهذا هو سبب إدخالها في حديثي في باب الزكاة. طيب، لعلها وضحت مسألة الركاز. سؤال، أي نعم، هذا الذهب يختلف عن الركاز، إن كان بعضهم يرى أنه ملحق أو فيه الزكاة، لكن الذي يظهر أن هذا الذهب الذي يخرج من الأرض ليس ركازا، ليس مدفونا من أحد، وإنما هذا هو من طبيعة الأرض من المعادن، فالذي يخرجه هو يكون قد تحصل عليه على هذا الذهب، فإذا بلغ النصاب يزكيه لحوله. نعم، وحيطلع له مثلا كيلو من الذهب ملكه، إذا ملكه، إذا حال عليه الحول فإنه يزكيه. نعم، إنه يزكيه. إذن الذهب الذي في باطن أرضنا يخرجه، فإذا حال عليه الحول يزكيه، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، لأن هذا ليس من الركاز، وليس ركازا مدفونا من قبل من أيام الجاهلية، بل هذا من طبيعة الأرض، من طبيعة الأرض. نعم، نعم، أيوة، لو كان عامل استخرج هذه الأثار عامل، هل هي لصاحب البيت أم للعامل؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى في ذلك أنه لو أمره أن يخرج هذه الأشياء فهي لصاحب البيت طبعا، لكن لو لم يأمره جاء وحفر له ساس ووجد في بيته ركازا، هل هي لعامل أم لصاحب البيت؟ يرى الشيخ ابن عثيمين أنها لعامل، لكن الصواب أنها لصاحب البيت لأنها في ملك، أنها لصاحب البيت، أرجح أنها لصاحب البيت، لصاحب البيت لأنها في أرضه، وهي من ملك أرضا ملك ما تحتها وما فوقها. الآن لو اشتريت بيت وتحت هذا البيت في بير بترول، نعم، فاشتري مثلا مساحة 1000 متر أو 2000 متر حقته، فجاء الخبراء قالوا هذه المساحة فيها بير بترول، نعم، حقته صح، هذا ملك له، لكن من يعطيه هنا؟ نعم، تطلع بس بقطع ثاني ولا امشي راح في جدان وخلاص، لكن صواب انها ملك له. نعم، هنا وأنه لا يستطيع أن يخرج هذا في الغالب، إخراج هذه الأشياء تأتي الدولة بالشركات تخرجها، فهي ملك له لأنه هو المالك أصلا، لأن من ملك أرضا ملك ما تحته وملك شو ما فوقنا، إلا أن يتفق معهم يطمع في مساومة له نسبة. على كل هو له حق، له شو؟ له حق. إذا وجد ذهبا فهو له، إذا وجد ركازا فهو له، كما لو أنه زرع زرعا فهو له، زي ما إذا زرع وحصد فإن هذا الزرع له، كذلك إذا وجد معدنا فهو له. الحديث الذي بعده قبل أخير إن شاء الله اليوم نحاول نكمل كتاب الزكاة، حديثان. الأول حديث أبو هريرة، حديث السبعون بعد المئة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على صدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن وليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي عليه مثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنم أبيه؟ صنم أبيه. الحديث يتكلم عن بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه لجمع الزكاة، وكانوا يسمون مصدقين، كما روى مسلم عن جرير قال عليه الصلاة والسلام: أرضوا مصدقيكم، أرضوا مصدقيكم، أي المصدقين. ممن بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا عمر بن الخطاب ليجمع الزكاة. فقيل، يعني قال الناس، منع ثلاثة: ابن جميل، وقيل اسمه عبد الله، وقيل غير ذلك، وقيل لا يعرف له اسم تحديدا، انما يقال ابن جميل. قيل منع ابن جميل والعباس عم رسول الله وخالد بن وليد، قيل هؤلاء هم الذين منعوا الزكاة. فجاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن فلانا لم يدفع الزكاة، ابن جميل والعباس وخالد، ثلاث من الصحابة لم يدفعوا هذه الزكاة، لكن لم يعرف أسباب المنع. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وفي رواية: فأغناه الله ورسوله. ابن جميل ليس له عذر في التأخر في دفع الزكاة، لم يذكر له عذر، لكنه قال: ما ينقم، يعني ما ينكر ابن جميل، أو ما الذي حدا به وحمله على فعل ذلك، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. وهذا من تأكيد الذم بما يشبه المدح، ما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، ليس له عذر. يعني ذكر أن ابن جميل لا عذر له في عدم دفعه للزكاة. قالوا: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، هنا عذر خالد ابن وليد. وما هو عذره؟ عذره أنه جعل ماله وقفا في سبيل الله، فإنه احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، إنه جعل هذه الأموال، جعلها وقفا في سبيل الله، وبالتالي لا زكاة فيها، الوقف لا زكاة فيها، إنه جعلها وقفا في سبيل الله. ثم أيضا هذه أشياء المعدة للقنية ليس فيها أصلا زكاة، أيضا ليس فيها زكاة، يعني الدرع والسلاح والسيارة والدابة وكل ما أعد والعتاد، هذا كله ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. وعلى هذا يكون المعنى أن هذا المال ليس فيه زكاة، أو أنه لا يظن به منع الزكاة. لماذا؟ لأنه احتبس ماله في سبيل الله، فإذا كان كذلك كيف يمنع الزكاة؟ إذن هو ليس بمانع الزكاة، بدليل أنه احتبس أدراعه وأعداده في سبيل الله. نعم. وعليه يكون المعنى إن خالد بن وليد قد ظلم في قول منع الزكاة، وهو ليس ممن يمنعون الزكاة، لأنه احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله تعالى، فكيف يقع منه منع الزكاة؟ القول الثاني في توجيه هذه العبارة أن هذه الأشياء ليس فيها زكاة لأنها معدة لقنية نعم والاستعمال الأدراع والأعداد هذا كله للاقتناء وليس فيه معنى النماء وعليه لا زكاة فينا. إذا هذا عذر خالد بن وليد. ثم ذكر العباس قال أما العباس فهي علي ومثلها يعني هي علي يعني زكاته علي ومثلها. لماذا؟ لأنه تعجل دفعها. العباس كما جاء في سنن عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقات قبل أن تحل فرخص في ذلك يعني دفعها مقدما دفع زكاته مقدما زكاة عامين يزكى هذا العام والعام الذي بعده فكان زكاته معجلة. لهذا يقول العلماء يجوز هذا الحديث دليل على جواز تعجيل الزكاة للمصلحة تعجيل بالعين فالتعجيل جائز وأما التأجيل فلا يجوز لأن في التأجيل إضرارا بالمساكين المساكين محتاجون للمال فالتأجيل يضر بهم المماطلة تضرهم لكن التعجيل قد يكون هناك مصلحة قد تكون هناك مجاعة أو قحط أو حاجة ملحة أو حرب يحتاج الناس إلى رفاق في سبيل الله فعجلوا زكاة العام القادم بعضهم عجل زكاة هذا جائز فالتعجيل يجوز بخلاف التأجيل الذي هو التأخير. ثم قال يا عمر أما علمت أو ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ذكر منقبة العباس أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعم صنو الوالد وأصل الصنو هو ما ينبت من النخل مثنى النخلة يكون لها فرعان يسمى هذا الفرع الواحد صنو يكون لها الغرس واحد لكن ينبت من هذا الغرس جذعان يسمى الجذع صنوا لآخر كأنه أخ لهنا بعض النخيل يكون هكذا صنوان وغير صنوان غير صنوان يعني على ساق واحدة وصنوان يعني الغرس واحد والجذع وفيه جذعان يسمى هذا الصنوان فعم الرجل صنو أبي يعني كالصنو للنخلة شبيه به هذا فيه بيان فضل العباس رضي الله عنه وارضاه أنه كان عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه تعظيم حق العم لأنه بمنزلة الأب تعظيم حق العم لأنه كالأبنى باعتباره شبيها بالأبنى. وذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في فضل العباس قال يكفي العباس شرفا أنه كان يعزى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأتي الناس ويعزون العباس في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا شرف وأي شرفنا كان يعزى في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ذكر عذر خالد وذكر عذر العباس أمر الجميل فلم يكن له عذر لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينقم الجميل إلا أنه كان فقيرا فغناه الله يعني ليس له عذر يعني عذره أنه كان فقيرا فغناه الله يعني هذا بيان أن هذا العذر هو حجة عليه وهذا ما يقال عنه تأكيد الذنب بما يشبه المدحنة يعني لا عذر له إلا أنه كان فقيرا فغناه الله هذا تأكيد أنه لا عذر له ولا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحديث 71 بعد 100 عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم من ضلالا فهداكم الله به وكنتم متفرقين فألفكم الله به وعالة فأغناكم الله به كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله آمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا حديث عظيم يبين فضل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ووجه إيراده في كتاب الزكاة أنه ذكر فيه إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم، هذا وجه إيراده في كتاب الزكاة هنا، لأن حيث ليس فيه الزكاة إنما فيه قسمة الغنائم، فحقه أن يكون في كتاب الجهاد لكن أورد المؤلف هنا وكذلك موسى في كتاب الزكاة لبيان إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم وكذلك من الزكاة، يعطون من الزكاة تأليفا، وهذا نص القرآن في الأصناف الثمانية، المؤلفة قلوبهم يعطون لتقوى قلوبهم ويثبتوا على الإسلام حتى لا يرتدوا، ليثبتوا على الإسلام. من كان ذهب بعض أهل العلم إلى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم هذا كان في الزمان الأول، لكن بعد أن أعز الله الإسلام ليس هناك إعطاء للمؤلفة قلوبهم، لكن الصواب أنهم يعطون في كل وقت، لأن الآية باقية، الآية ليست منسوخة باقية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كما أن الفقير والمسكين ومن السبيل والمجاهد في سبيل الله يعطى من الزكاة، كذلك يعطى من دخل في الإسلام حديثا تأليفا لقلبه، ويروي الصحابي قال لما أفاء الله على نبيه، الفاء من الفيء، يعني أعطى مما أفاء الله على رسوله، يعني رزقه من الغنائم وهي الفيئنة، يوم حنين ومعروف أن يوم حنين كانت غنائم كثيرة جدا، كانت آلاف الرؤوس من الغنم ومن الإبل ومن البقر، فقد جاءت هوازن من ثقيف ومعهم نساؤهم وذراريهم ومعهم كذلك الإبل والبقر والغنم، صفوف من الأنعام جاءوا بها ليقاتل الناس عن مالهم وعن نسائهم، لكن هذا لم يجد عنهم شيئا، كما أشار دريد بن الصمة، وكان من فرسان الجاهلية القدماء، من قدامى المحاربين والمقاتلين الجاهلية، وكان شيخا كبيرا قد عمي، لما خرج وكان مالك بن نصر، مالك بن عوف النصري أو زعيم هوازن، كان شابا لكن لم يكن خبيرا بالحرب، سمع دريد صوت الأطفال وصوت النساء وصوت البهائم والنعم والشاة والماعز تصيح، قال ما لي أسمع ثغاء الشاة وأصوات النساء، قال جاء بهم مالك لئلا يهرب الناس حتى يروا نساءهم وذراريهم وأموالا فلا يهربون، فقال له دريد راعي ضأن والله، قال أنت راعي ضأن أليس لك خبرة بالحرب، إن المنهزم لا يرده شيئا، قال المنهزم أفش يثبته، لو ثبتوا أولاده لو ثبتوا غنم لو ثبتوا ضأن بيرجع بفوت خليه شيئا، فأصر على رأيه وذهب بهذه الغنائم كلها، ثروة حيوانية ضخمة يقودها خلفهم ومعهم النساء، فكلهم كانوا غنيمة للمسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ومعروف أن في حنين كانت في الأول قد خدع المشركون المسلمين في خدعة حربية، استدرجوهم في واد وادعوا أو زعموا أنهم قد هربوا وتركوا متاعهم، فانكب المسلمون على غنائم يأخذونها في بطن الوادي، وكان المشركون على طرف الوادي في ضفتيهم، فرشقوهم بالسهام رشقا لا يكادون يخطئون سهما، فتراجع الجيش، تراجعوا من شدة وقع السهام عليهم من حافتي الوادية، أصبحوا في حصار تأتيهم السهام من الجهتين، فاضطروا للتراجع، تراجعوا ورجعوا منهزمين من أرض المعركة. وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في ذلك الوقت تجلت شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام شجاعة لا نظير لها، حيث أعلن باسمه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ودائما في الحروب القادة يخفون، يخفى مكانهم حتى لا يصابوا ويستهدفوا، حتى لا يكونوا هدفا. فصرح باسمه وكان يتقدم ببغلته، والعباس آخذ بها يقول: يا رادة أن لا تسري حتى لا تتقدم إلى جيوش الكفر. فكان عباس يمسك اللجام حتى لا تجري جهة الكفار، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فتجمع الأنصار وتجمع أصحاب بيعة رضوان وأعادوا ترتيب صفوفهم، ثم نصرهم الله على المشركين، فغنموا غنائم كثيرة. فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أشراف من العرب، أعطى فلان من فلان 100 من إبل، الأقرب من حابس 100 من إبل، وعلقة من علاث 100 من إبل، وعامل الطفيل 100 من الإبل. هذا يعني هذه عطايا جزيلة. كان هؤلاء زعماء في قبائلهم ليتألفهم. أما الأنصار فلم يعطيهم شيئا، فوجد الأنصار في أنفسهم قالوا: إذا كانت شديدة فنحن ندعى، يعني وقت الحرب وقت الشدة ندعى نحن، ويعطى الغنيمة غيرنا، يعني نحن نحارب ونقاتل ونموت ونجاهد في سبيل الله، ثم بعد ذلك تعطى الغنيمة لغيرنا. وجدوا في أنفسهم، وهذه طبيعة في البشر، طبيعة في البشر أن الإنسان يحرص على الخير ويرى أنه مستحق إذا رأى أنه صاحب حقنا، فتكلموا في ذلك. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينافق، إنما قالوا: قلنا كذا وكذا. حتى قال له أحد الأنصار: أما ذو آرائنا فلم يقولوا شيئا، يعني الكبار منهم، كبار الصحابة الأنصار، سكتوا ما قالوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا كذا وكذا، قالوا كذا وكذا، يعني ناس، يعني شباب أنصار ممن لم يعني يكون في درجة كبار أنصار. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل إلا أنصارنا، إلا من الأنصار. جمعهم ثم خطبوا هذا الخطبة المشهورة، فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، يعني لم تكونوا على الشرك وعلى الخراف وعلى الضلال فهداكم الله به، وكنتم متفرقين فألفكم الله به. كانوا في حروب طاحنة، الأوس والخزرج كانوا في حروب طاحنة يقتتلون قتالا حتى كادوا أن يفنوا من القتال، كاد يفني بعضهم بعضا من القتال. متفرقين فألفكم الله به، وكنتم عالة فأغناكم الله به، يعني كنتم فقراء فأغناكم الله برسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث جاءت الغنائم والفتوحات وانهال عليكم الرزق من كل مكان. فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، يعني الله ورسوله أعظم منة، يعني نحن وإن قاتلنا وجاهدنا في سبيل الله فمنة الله ورسوله علينا أشد وأعلى، يعني الله ورسوله أعظم منة، فله المنة لله ورسوله المنة، فما أعطانا الله تعالى أفضل وأعظم مما قدمنا، يعني ما أعطانا الله ما من به علينا أعظم وأعظم مما قدمناه أو ما فعلناه يسير بجانب ما رزقنا الله جل وعلا ومن به علينا. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قالوا: وما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمنا، يعني نفس الجواب، قالوا: الله ورسوله أمنا، يعني المنة لله ولرسوله. فقال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، لو شئتم جئتنا كذا وكذا. وهذا من أدب الراوي، لم يذكر العبارة، التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال كذا وكذا، إنما قال عبارة. لكن هذا الصحابي الأنصار تأدب واستحيا من ذكر هذه العبارة، يعني يقول جئتنا مهاجرا أو جئتنا من مكة ليس معك أحد فنصرناك. قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، يعني نحن نصرناك وآويناك وجئتنا وحدك أنت وأبو بكر، لم يكن معك منعة فمنعناك وحميناك. فالرأي هنا تأدبا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يقل عبارة جئتنا كذا، جئتنا مهاجرا وحدك، أو جئتنا قد أخرجك قومك ونحو هذا. ثم قال ذكر لهم فضل ما عندهم ومكانتهم، قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، الناس يتفرقون من حنين، من ذهب إلى مكة، من ذهب إلى الطائف، من ذهب إلى البوادي، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، ترجو المدينة معكم النبي عليه الصلاة والسلام، ألا ترضون ذلك؟ ثم قال لولا الهجرة لو كنت امرأ من الأنصار، يعني لولا أني هاجرت من مكة إلى المدينة لكنت أنصاريا من أهل أنصار، من أهل المدينة، لولا الهجرة لو كنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس وادي وشعبا، لو سلك الناس وادي، وادي معروف مكان منخفض الذي تجري فيه السيول سمى واديا، وادي وشعبا، الشعب هو الفتحة بين الجبلين سمى شعبا، الفتحة بين الجبلين تسمى شعبا، إذا كان هناك جبلان وبينهما ممر يسمى هذا الممر شعبا، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. ثم قال الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار، الشعار هو ما يلي شعر الجسد من الثياب، يعني الثوب الذي يكون ملتصقا بالبدن يسمى شعار، الثوب الذي يلي شعر الجسد يسمى شعار، والدثار ما فوق ذلك. فالمعنى أن الأنصار هم أقرب إليه من بقية الناس، هذا هو المعنى، الأنصار شعار أي بمنزلة الشعار الثوب الذي يلي جسد، والناس دثار أي الناس فوق ذلك، يعني أنتم أخص وأقرب لي من سائر الناس. نعم، الأنصار شعار والناس دثار، الدثار من التدثر وهو التغطي، تدثر أي تغطى، ومعنى مدثر أي متغطي، تدثر أي دثروني أي غطوني، فالناس دثار أي فوق ذلك، فوق الشعار، فوق الثوب، الأنصار شعار والناس دثار. ثم قال إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني استئثارا بالمال، وهذا وقع في الدول التي اختلت الخلافة الراشدة، أثر يعني استئثار بالمال، استئثار بالثروات، استئثار بمتاع الدنيا. قال فاصبروا حتى تلقون على الحوض، يعني اصبروا على هذا الاستئثار وادوا الذي عليكم حتى تلقوني على الحوض. وهذا فيه من الفوائد أن الصبر على الاستئثار من أسباب ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من صبر على أثر على الاستئثار وصبر على المصائب عموما فإن هذا من أسباب ورود حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث العظيم يوضح أن الغنائم يمكن للإمام أن يعطي منها بعض المؤلفة قلوبهم ليقوى إسلامهم ويثبت إيمانهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى عير بن حصن 100 من الإبل، وأعطى مرداس الأسلمي 100، عباس بن مرداس 100 من الإبل، غنائم بالمئات بالمئات لزعماء قبائل العرب حتى يقوى إيمانهم ويثبتوا وتثبت معهم قبائلهم، لأنهم زعماء ورؤوسنا، أعطاهم ليتألف قلوبهم. ولذلك أورد المؤلف هذا الحديث في كتاب الزكاة، وإن كان ليس له علاقة بالزكاة، لأن هذه ليس زكاة، إنما هذه قسمة غنائم، هذه قسمة غنائم، فأعطاهم أو ذكره من هذا الباب. وعلى كل المؤلف قلوبهم دل على إعطائهم صريح القرآن الكريم. آية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء المساكين، إلى قوله والمؤلفة دي قلوبهم. نعم. طيب، بقي حديث واحد نؤجله إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهو حديث يتكلم عن زكاة الفطر. نعم، عن زكاة الفطر، فنؤجله لا وقت وانتهى. يوم الخميس إن شاء الله نكمل كتاب الزكاة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.